باب الهمزتين من كلمتين وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيء إلى مع جاء أمة منزلة نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدا مفصلا والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. باب الهمزتين من كلمتين. كلمنا المرة اللي فاتت في باب الهمزتين من كلمتين شرحنا الهمزتين من كلمتين المتفقتين في الحركة. بإذن الله تعالى حصة النهاردة هنتكلم عن الهمزتين من كلمتين المختلفتان في الحركة. المختلفتين في الحركة قلنا إن أهل سما هم اللي بيشتغلوا وبيسهلوا الهمز سواء كانت متفقتين في الحركة أو مختلفتين. يبقى الهمزتين من كلمتين كما قلنا العمل فيهم لمين؟ لأهل سما. وقلنا قبل ذلك أن الهمزتين إذا اتفقتا في الحركة اختلف أهل سما على مذاهب فصلت قبل ذلك. أما إذا اختلفت الهمزات اتفق أهل سما. فالشيخ بيقول لحضرتك ايه؟ وتسهيل الاخرى. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الهمزه الاولى والهمزه الثانيه. فاهم اهو الهمزتين من كلمتين اهو. بيقول ايه؟ وتسهيل الاخرى. الاخرى يعني الهمزه الاخرى عن الهمزه الثانيه. يبقى تسهيل الاخرى في اختلافهما سما اهل سما سهلوا الهمزه الثانية في حالة اختلاف الهمزتين في الحركة. واضح الكلام ده؟ يبقى أهل سما سهلوا الهمزتين الهمزة الثانية في حالة اختلاف الهمزتين في الحركة. طب يا ترى التسهيل ده شكله ايه؟ التسهيل ده على أشكال. يعني التسهيل دي جملة ايه؟ او جملة عامة او قاعدة عامة. التسهيل ده له كيف كيفيات، يا اما بالتسهيل بين بين او التسهيل عن طريق الابدال. فهنشوف بقى ايه الكلام ده هيبقى ازاي. بقول لك وتسهيل الاخرى في اختلافهما سما جاب لك انواع او اشكال الهمزتين المختلفتين في الحركة. فقال لك جاب لك لكل نوع ايه؟ مثال. يبقى هو ايه بالعقل كده هيبقى الهمزه الاولى محركه وحركه الثانيه. يقول لك تفيئة الى اهي مفتوحه والثانيه مكسور مفتوحه مضموم مضمومه مفتوح مكسوره مفتوح مضموم مكسوره مكسوره مضموم. ادي انواع ايه الاختلاف. فقال لحضرتك ايه بقى يا سيدي؟ تفيئة إلى، هناخدهم بقى بالأمثلة. مكسور تفيئة رقم واحد أهي. تفيئة إلى أهي مفتوحة وبعدها مكسور. مع المثال الثاني جاء أمة أهي مفتوح بعده مضموم او مضموم بعد مفتوح. ينفع اقول مضموم بعد مفتوح او مفتوح بعده مضموم بعده مضموم. ها مع جاء امه المزيد مثال الثالث نشاء او اصبناهم. قال لو نشاء اصبناهم بذنوبهم. اطفى يا عم المثال اللي عمال يقلبنا ليه اهو. مضموم بعده مفتوح الرابع والسماء أو ائتنا. السماء من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أهو مكسور بعده مفتوح. خلاص بدأ يشرح لك الأنواع الأربعة الأول وبعد كده هيجيب لك النوع الخامس. بيقول لك إيه؟ تفيئة إلى مع جاء أمة منزلة نشاء أصابنا والسماء أو ائتنا. ده أربع أنواعهم. قال لك فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا. نوعان يعني اول اثنين. هيتكلم عن النوعين الايه؟ الاولانيين اهو. فنوعان يقول كالياء وكالواو سهله، يبقى نوعين قول فيهم التسهيل بين في الهمزه الايه الثانيه. طيب قال لك كالياء وكالواو سهله، يبقى المكسوره كالياء والمضمومه كالواو. يعني هذا المثال الاول تسهيل الياء حتى تفيء الى امر الله، تفيء الى امر الله، فنوعان يقول كالياء وكالواو سهلت. كلما جاءهم الرسولها جذبوا، وهذا هو المثال الاوحد في القران بالنسبه للمفتوح بعد مضمون. يعني المثال ده ما فيش غيره، اما المفتوح بعد مخصوص في منه أمثلة تانية. خلاص يبقى تفيء إلى معداه يقول يا بيتيني، فنوعان يقول كالياء وكالواو سهلة، ولوعان منها أبدلا منهما وقل، ولوعان منها يبقى الاثنين اللي عليهم الضم حكمهم إيه؟ الإبدال منهما. يعني إيه؟ الإبدال من جنس حركة ما قبلهما، حرف مد من جنس حركة ما قبلهما. يبقى المفتوحة يبقى هذه همزة تبدل ايه؟ واو. مفتوح بعد مضموم يبدل واو، يبقى تبدل واو. المثال ده هو يبدل ايه؟ واو. وهذه تبدل يا، يا مادية خالصة. يقول ايه؟ قال لو نشاء وقبلها واو مفتوح، ودي يا مفتوح، من السماء يأتنا بعذاب أليم، من خطبة النساء يوم أكننتم، النساء يوم أكننتم، فشاءوا وقبلاهم، ولوعان منها أبدل منهما أي من جنس حركة ما قبلهما. وقل النوع الخامس بقى هو يشاء إلى، أهو النوع الخامس يشاء او الى، الاولى مضمومه والثانيه مكسوره. في نوع ثالث الاولى مكسوره والثانيه مضمومه ولم يرد في القران الكريم، ولذلك الشيخ ما ذكروش النوع الثالث. النوع الثالث الذي هو مضموم بعد مكسور لم يرد في القران الكريم، لكن الادب في القران ايه؟ المضمومه بعدها مكسور. يشاء الى هذا المثال الخامس حكمه ايه؟ في له وكان. قال لك اولا كالياء اقياس معدلة، التسهيل كالياء في التسهيل كالياء. يشاء الى صراط، هذا هو الاقيس وهذا هو الأرض وهذا هو الوجه القياسي في هذه الياء، وهو الذي عليه اهل اللغه، يعني هو الاقوى لغويا. يشاء الى كالياء اي تسهيل كالياء اقيس معدلا. وعن اكثر القراء تبدل واوها، اي وروي ايضا عن اكثر القراء ابدالها واو حرف من. يبقى اذا في هذه الحاله هيبقى فيها تسهيل الابدال في الوجهين. طيب يشاء الى كالياء اقيس معدلا وعن اكثر القراء تبدل واوها. طيب إذا حبينا وقفنا على تفيء أو جاء أو نشاء أو السماء أو يشاء وحبينا نبدأ باللي بعده نقول إيه؟ وكل بهمز الكل يبدأ مفصلة. إذا وقفت على الكلمات الهمزة الأولى وحبيت تبدأ بالكلمة اللي فيها الهمزة الثانية لابد أن تحقق الهمزة، يبقى تسهيل الهمزة أو إبدالها حالة إيه؟ حالة الوصل فقط. نرجع تاني نقول يشاء إلى، يشاء إلى صراط مستقيم، هذا وجه التسهيل. الوجه الثاني الإبدال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى يشاء إلى، يشاء إلى. وفي وجه مثلا ناخد مثال ثاني، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، زيه الشهداء إذا ما دعوا، الشهداء إذا ما دعوا، يبقى خلاص. وكل بهمز كل اي وكل القراء بهمز الكل اي بهمز بتحقيق الهمز في الكل يبدا مفصلا، سواء في المختلفتين او في المتفقتين، في الكل.